كافي كبر كافي غلا تواضعي اللي عطاك الله ما حد غير عطاك رد النظر لي هويني مواجعي مالك سواي ويا انا مالي سواك مالي سواك مالي سواك كافي كبر كافي غلا تواضعي اللي عطاك الله ما حد غير عطاك غير عطاك غير عطاك كافي كبر كافي غلا تواضعي اللي عطاك الله ما حد غير عطاك غير عطاك حتى ما كنت معي أشوفك جنبي هنا ولا هناك وأقصى طموحاتي بك ما طمعي إني أكون الحالي بك دنيا معاك كافي كبر كافي غلا صوتك صوت فيي ما سامعيك ولا غلا في خفقي الا غلاك عشت انتظرك ولو سمحتي سارعي عايش على حبك وغرك في هواك كافي كبر كافي غلاك